فكما أن الكلاليب في هذا الصراط المعنوي في الدنيا من الشبهات والشهوات تخطفهم، فتلك الكلاليب تخطف الناس على قدر ما تخطفهم الشبهات والشهوات في تلك الأعمال وبسبب الأعمال، فكما خطفتهم في الدنيا خطفتهم في الآخرة، ومن خطف سقط في جهنم. انتهى. المرور على الصراط لأهل الإسلام دون الكفار. قوله فمن مر على الصراط دخل الجنة، يقول الشيخ أهل الشيخ أي دخل الجنة بكل حال ولا يرد إلى النار أبدا. والظاهر أن المرور إنما هو لأهل الإسلام، وأن الذي يخطف هو صاحب المعاصي والشبهات والشهوات، لأن الكفار لم يدخلوا في هذا الصراط المعنوي في الدنيا. انتهى. ويقول الشيخ ابن باز الصراط منصوب على متن جهنم، هذا الصراط طريق منصوب على متن جهنم، من سقط منه سقط في جهنم، وهذا يرده كل من دخل الجنة، كما قال تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فالمؤمنون يردونه وينجون، وغير المؤمنين لا يرده أصلا ولا يمر عليه، بل يساق إلى جهنم، نسأل الله العافية. ويرده أناس ويمرون عليه، فمن المؤمنين من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجود الخيل والركاب، تجري بهم أعمالهم وعلى حسب أعمالهم، ومنهم من يمر عليه حبوا وزحفا يقوم تارة ويسقط أخرى، ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم، نسأل الله العافية. كل واحد على حسب الأعمال التي مات عليها، ولا ينجو إلا المؤمنون الصادقون، وما سواهم فإلى النار، نسأل الله العافية. وبعض الناس يمر ويقدش ويسلم وينجو، وبعضهم يسقط ويعذب بذنبه على قدر معاصيه، ثم يخرجه الله من النار إلى الجنة، ولا يخلد في النار إلا الكفار. أما المسلمون العصاة الساقطون فيها، فهؤلاء يعذبون تعذيبا مؤقتا على حسب معاصيهم، ثم يأذن الله للشفعاء فيشفعون. ومنهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أعظمهم شفاعة عليه الصلاة والسلام، فيحد الله له حدا من هؤلاء العصاة فيشفع فيهم، فيخرجون من النار، ثم يشفع ثم يشفع ثم يشفع 4 شفاعات، كل شفاعة يحد الله حدا فيخرجهم من النار، ويبقى في النار من هذه الأمة من عصاتها قوم لم تشملهم الشفاعة، فيخرجهم الله بعد ذلك بفضل رحمته سبحانه وتعالى، يخرجهم من النار ويلقون في نهر الحياة، نهر يقال له نهر الحياة، فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حميل السيل، فإذا تم خلقهم أذن لهم في دخول الجنة. وبهذا يعلم المؤمن أن الواجب عليه الحرص على أسباب السلامة، وأن هذه أخطار عظيمة لا من جهة الحوض ولا من جهة الصراط، فالواجب عليه أن يسأل الله حسن الخاتمة، وأن يجتهد في الثبات على الحق والاستقامة عليه، والحذر من عقاب الله عز وجل، والحرص على التوبة كلما زلت قدمه بارتكاب ذنب بادر بالتوبة، فإنه ليس بمعصوم، لكن يلزم التوبة كلما حس بتقصير أو ذنب بادر بالتوبة، لقوله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ونعم أجر العاملين. فالمؤمن يحاسب نفسه دائما ويراقب وينظر ولا يعجب به ولا يمن بعمله، بل يجاهد نفسه لعله ينجو. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. يقول ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى النفاق على نفسه، ليس فيهم من يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. ويقول إبراهيم بن يزيد التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. فالواجب الحذر وعدم المن بالعمل والعجب بالعمل، إنما يتقبل الله من المتقين. فالإنسان يجاهد نفسه ويعرف أنه محل نقص ومحل التقصير، حتى يجتهد ويعرف الحق ويلزم التوبة حتى يلقى ربه وهو عنه راض. انتهى. قال المصنف: وأما الورود المذكور في قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها، فقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح رواه مسلم في صحيحه عن جابر بأنه المرور على الصراط، والصراط هو الجسر، فلا بد من المرور عليه لكل من يدخل الجنة من كان صغيرا في الدنيا ومن لم يكن. انتهى. وقال: ولفظ الورود يحتمل العبور والدخول، وأيضا فالورود والدخول قد يراد ورود أعلاها. وقد ثبت في الصحيح أنهم إذا عبروا على الصراط منهم من يمر كالطرف، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم الورود بهذا، وهذا عام لجميع الخلق. فلما قالت حفصة: أليس الله يقول وإن منكم إلا واردها، لم تكن هذه معارضة صحيحة لما أخبر به، فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن زجرها أن الله قال: ثم ننجي الذين اتقوا، فتلك النجاة هي المعنى الذي أراده بقوله: لا يدخل النار أحد بايع تحت شجرة. وقال أيضا: وأما الورود فهو مرور الناس على الصراط، كما فسره في الحديث الصحيح حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وهذا المرور لا يطلق عليه اسم الدخول الذي يجزى به العصاة وينفى عن المتقين. انتهى. القصاص قوله: فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض. يقول الشيخ العثيمين: إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض قصاصا تزول به الأحقاد والبغضاء، ليدخلوا الجنة إخوانا متصافين. انتهى. ويقول الشيخ: الشيخ قوله قنطرة الظاهر أنها جسر يقفون عليه بين الجنة والنار، والسر في الوقوف على هذه القنطرة ليقتص لبعضهم من بعض، فإنه لا بد من أخذ الحقوق، فلا أحد يدخل الجنة أو النار حتى تؤخذ الحقوق التي له أو التي عليه ويؤديها، فلا يدخلونها من تلك القنطرة حتى يهذبوا وينقوا. فإذا هذبوا ونقوا من درن الذنوب وأرجاس المعاصي ويصلحون لمجاورة الرب الكريم في دار الخلد أذن لهم في دخول الجنة، لأن الجنة دار طيبة في جوار الطيب سبحانه، ولا يدخلها إلا طيب، كما قال سبحانه وتعالى: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. فالفاء للسببية، فلا يدخلها أحد عنده درن ذنب أو مظلمة. انتهى. قال المصنف: وفي الصحيح أنه إذا عبر أهل الجنة الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، أذن لهم في دخول الجنة، فلا يدخلون الجنة إلا بعد التهذيب والتنقية، كما قال تعالى: طبتم فادخلوها خالدين. انتهى. استفتاح الجنة وأول من يدخلها. يقول الشيخ آل الشيخ: قوله وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني يطلب فتحها ودخولها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فلا أحد يطلب ويسأل فتحها ليدخل فيها قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. انتهى. ويقول الشيخ الهراس: قوله وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أول من يحرك حلقها طالبا أن يفتح له بابها، كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر، وأنا أول من يحرك حلق الجنة فأدخلها ويدخلها معي فقراء أمتي. انتهى. يقول الشيخ ابن باز: يقول المؤلف رحمه الله: أول من يستفتح باب الجنة هو محمد صلى الله عليه وسلم نبينا عليه السلام، والله جل وعلا أمر ألا يفتح بابها لأحد قبله، فهو أول من يستفتح بابها وأول من يقرع بابها، ويقول الخازن له: أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، اللهم صل عليه وسلم. وأول من يدخل الجنة من الأمم بعد الأنبياء عليهم السلام أمته، فأفضل الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي أول من يدخل الجنة. انتهى. قوله وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته، يقول الشيخ الهراس: يعني بعد دخول الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام يكون فقراء هذه الأمة أول الناس دخولا الجنة. انتهى. ويقول الشيخ آل الشيخ: فإنها أول الأمم دخولا وإن كانت آخرها وجودا، كما عرف ذلك من الأحاديث الصحاح، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. وذلك لأن الله شرع لهذه الأمة أعمالا لم تشرع لمن قبلهم، تفضلا عليهم بأن كانوا هم أول الأمم دخولا الجنة، وليس أنهم أكثر الأمم أعمالا، ففي هذه فضيلة هذه الأمة كونها آخر الأمم وجودا وأولها دخولا الجنة. انتهى. فضل النبي صلى الله عليه وسلم وأمته. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأفضل أولي العزم محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وإمام المتقين وسيد ولد آدم وإمام الأنبياء إذا اجتمعوا وخطيبهم إذا وفدوا، صاحب المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون، وصاحب لواء الحمد، وصاحب الحوض المورود، وشفيع الخلائق يوم القيامة، وصاحب الوسيلة والفضيلة الذي بعثه بأفضل كتبه وشرع له أفضل شرائع دينه، وجعل أمته خير أمة أخرجت للناس، وجمع له ولأمته من الفضائل والمحاسن ما فرقه في من قبلهم، وهم آخر الأمم خلقا وأول الأمم بعثا، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه، يعني يوم الجمعة، فهدانا الله له، الناس لنا تبع فيه غدا لليهود وبعد غد للنصارى. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا أول من تنشق عنه الأرض. وقال صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة فأستفتح فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: أنا محمد. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك.